تطلع المركب نحو شمال الأفق، تطلع ونطلع معها، تصبح الأجساد عبئا لا بد من إزالته، كيما تصبح الأرواح خفيفة خفة بعث استثنائي. أقول في نفسي لو لم أكن راضيا عن جلدي لحق علي الشقاء. تعتريني مهابة السماء بأجوائها غير المدركة، أحتضن الكون تحت إبطي وأمضي أجوب جنبات التاريخ مثل سحر لا سبيل لإدراكه. ومن بعيد، ربما من أسفل، من عند نقطة شديدة الضآلة في محيط التفاصيل، يعلو ذاك الطرق الصاخب اللحوح فأسقط. لم يكن خطبا قدر الخطوب التي عرفتها قريتهم، ولا بذات مقاييس الصدمات الواردة على الأذهان. لم يكن حدثا سوف ينسى، ولا هوجة تتناقلها الألسن إثر ذلك كحكاية مؤسفة. كان الأمر صاعقة مدوية، ففي دخولهم القرية فزع لم يكن معهودا من ذي قبل، ومن حولهم غبار ثائر وضجة وتأويلات ليس لها أساس، لا تعدو أكثر من كونها مجرد استفسارات واستنكارات. في دخولهم القرية أول النهار حدث جديد لكنه مهول. لم ينظروا نحو الواقفين يتساءلون، وهل باتت قريتنا موضع اهتمام بعد أن كانت منفية داخل جدران من صمت؟ ثم من ذلك التعس الذي بات اعتقاله واجبا؟ لكن الجنود المدججين بالأسلحة والحيرة وقسوة الملامح اقتحموا قرية عمال الجبانة من دون أي مقدمات، وصفوفهم لا تعرف عدم الانتظام أو الأنات، يحثون الخطى العسكرية وفي نيتهم عزم لم يبدو على ملامحهم الجامدة الجامة، يتجهون إلى بيوت بعينها ولا يسألون، كأنهم يحفظون خريطة المكان عن ظهر قلب. تتسابق الأقدام في هلع لمعاينة الدافع البائس وراء دخول الشرطة القرية المسالمة. يعرفون أن لا أحد يجرؤ على ارتكاب أي واقعة، الناس هنا لا يعلمون عن الدنيا غير الكد والتعب، فأي طالع مشؤوم قد يعانق سماء القرية ذلك الصباح؟ الهسيس والهمس والتساؤل بالعيون والغمز واللمز واللكز مظاهر دخول الشرطة، التحديق في روع ودهشة، اضطراب دقات القلوب، سح العرق، مكابدة الصمت، هذه معان مضت تلوح من أبدان الناس. كان عبق الأعشاب اليابسة التي يزرعها الناس ضربا حول القرية يمتزج برائحة عرق البغال التي توقفت عن مضغ العلف وأخذت تحدق بدورها في الشرطيين، ثم راحت تشد هشيمها من المذود فيخشخش وهي تستنكر وجود هؤلاء لأول مرة داخل متن قريتها. ماذا يتبعون؟ من أجل أي كارثة حضر الزبانية؟ كل تلك الأحصنة وكل ذلك الشطط يدكون الأرض فتتأرجح في خوف، ولأول مرة في تاريخ القرية يمكن مشاهدة الكائنات الحجرية الصارمة، يمكن حتى لمسها. هم يستنشقون الهواء كسائر البشر، هم يتحركون كأن الكون صامد قبالة القدر في يأس، ولا بد من أن هذا الصباح قد اشتعل من ضوء غير ضوء رع المجيد. الصباح الذي ينجب قهرا بمثل تلك الغرابة ليس صباح راحة من ديار الفقراء، وتحت أقدامهم يتسربل الحصى ليصبح ترابا مدهوسا، ترابا مشحونا بالكبد. في شيء من تكبر تداخله صرامة، اتجه أحد الشرطيين نحو باب بيت بعينه وآخر نحو باب ثان وهكذا، كأن كل واحد قد حدد له الهدف سلفا. ثم بدأ دوي الطرقات التي لم يكن لأحد أن يفهم دواعيها، فاستيقظت الطيور الهاجعة في أعشاشها، واستقام قوام النخيل الذي شرع في الاسترخاء من عناء حراسة القرية لليلة طويلة، وبدا الكل منهمكا في الانتباه، بل بدا آخرون يرتجفون من فكرة أن الدائرة سوف تبلعهم بداخلها، وأن الأيادي الغليظة التي لا تعرف غير الحزم والشدة قد تستدير الآن إلى أحد بيوتهم وتبدأ في الطرق المخيف. كل هذا والليل الذي مضى كأنما يتولد في أعين الناس من جديد. بدت غبشة الفجر المنعشة كأنها نذير شر مستحكم، فالعيون التي تشاهد ما يجري تضبب مداها والشرطيون لا يكفون عن طرق أبواب معينة. كل ذلك لم يتجاوز بضع لحظات، ومتى استفاقت الرؤوس الغافية والتي لم يطلع صباحها بعد، متى كان الهلع أول بشائر قدوم ذاك الصباح؟ لا يعني أحدا أن يفسر أو يفهم تلك الساعة، كل ما يعنيهم ألا تمتد تلكم الأيادي فتتحرش بأبوابهم وتهتك خنوعها. وأيا كان مبرر ما يفعلون فعليهم أن يفعلوه ويمضوا، لأنه أمر، والأوامر تقتضي الإسراع وعدم الغوص في المشاحنات أو الاستفسارات ولا حتى الاستجداءات. الأسماء في البردية خطط، والمطلوبون معلومون واحدا واحدا، واللعنة على من يستعصي عليهم جلبه، والأبواب أخذت تنفتح على مصراعيها. لا شيء الآن أعظم من العجب، ولا محط للتساؤل إلا داخل المآقي الحيرة. حتى الأفواه التي مضت تندب وتولول أسكتتها ضربات عصي الشرطيين وهراواتهم، وهم يقتحمون البيوت ويخرجون بالرجال الذين لا يفقهون عن مكر الأقدار شيئا، وكل ما يسيطر عليهم ذلك الإحساس بالعجز أمام هؤلاء، والتساؤل الأكبر: هل ما يحدث رب مصادفات هي من شأن السماء في الأساس، أم تعاسة ما بعدها تعاسة؟ هناك فوق ربوة الأعالي بدا يغزل رعم جديد بخيوط من ذهب، وهناك على الهضبة العالية جدا في قمة السماء والتي تلاحقها أبصار المستضعفين بالرجاء والدعاء، تجمع الآلهة حصادها من معاناة الرعية وأوجاعهم. كل من أتيح له أن يبصر الظلم عيانا شعر بغصة مريرة احتبست في أعمق مواطن الوجدان. الآن لا بد من أن تنقش في ذاكرة القرية حسرة لن تمحى، حسرة ذاهلة مفعمة بالأسى، متدثرة بكآبة المشهد برمته. ليس في الأقدار إشارة إلى حدث مدون كهذا، وقائع مهولة كتلك، وليست هي الأقدار نفسها بمنصفة، لا لمن ابتلته السماء بضاعة الحال ولا لمن باء حظه بسوء كبير. فما هي إلا لحظات انبجست كبرق في ذهن القرية، كأنها كابوس مرير وقطعة من عذاب آخرة لم يتهيأ لها تماما، حتى كان الأمر قد قضي. ففي غضون ذلك النهار البائس الذي تملأه عادة مشاغل الرجال وأوجاعهم، كان صف من شباب القرية تغللهم أصفاد معدنية يرونها لأول نوبة في حياتهم، يخرجون ببطء من بوابة القرية. 13 رجلا تهتز رؤوسهم في دهشة واستفسار، ترمح خلفهم صيحات النساء ودموعهن، وعجز الرجال وحزنهم. لم يعطهم أحد فرصة الاستبيان، قالوا لهم: تعرفون كل شيء عند المحاكمة. أي محاكمة؟ بل أي شيء سيعرفونه؟ بالطبع لم يحتدم النقاش ليصل إلى مشاجرة، فالعصي أخذت تنزل فوق الرؤوس بعشوائية وعدم اتزان. لكن الغريب في الأمر هو الصدفة أو اللامبالاة التي تجعل هوي واحدا من المنكوبين، ممن حل عليهم جفاء السماء وهو يبدو مثل مسطول، وهو يترنح متبعا الصف المسيج بالجنود ويناجي شيئا في السماء لا يراه غيره، متلفعا بذلك الحلم الذي أتاه من زمان سحيق أو تاريخ بعيد، مغاليا في سكرته لحد البلاء، ليس مكترثا لحد اللوثة، يسائل الحلم الغائب. وداع بلا رجعة أو أمل أم اللقاء قريب؟ يغمغم في يأس من أهدر حلمه بغتة. عشيت. ولئن كان صحيحا أن سوء الطالع أو تشوه الحياة عن بكرة أبيها هما اللذان أسقطا أمه متهاوية أرضا وجعلا أخته تبدو في نوبة صرع ليست معتادة، إلا أن أمه قد استشعرت ذلك البؤس مبكرا قليلا وجاهدت التحايل على قلبها بالمواساة، والأب نفسه لم يعد في بدنه حيل فخر فوق الثرى وجسمه ينتفض مثل محموم. هم الآن يتوسلون العفو من جميع الآلهة، لكن بلا جدوى، فما سوف يحدث قد حدث كقضاء نافذ لا رجعة فيه، والناس في الشيخوخة قد يفقدون العقل، لكن قرية البؤساء قد فقدت عقلها مبكرا وفجأة، ودماغ الموسوم بالحسرة بفضل الإغراق في الفاجعة وملابساتها تخلق لنفسها أعذار الدنيا وتقول في تعاسة: هو الزمن العابس من غير شك، والذي يخلو كل الخلو من البهجة والفرح ومن أدنى مستويات رضا الآلهة. فهل كان عليهم أن يضعفوا الرجاء للآلهة، أم كان على الآلهة أن تستمع لرجائهم من الأساس؟ انقضت المحاكمة في غضون أيام. يقول القوم الأدنى المستضعفون: إن القضاة يجازون الفقير على غير ما يحدث للعظماء والأشراف، وإن فداحة اللامساواة مستفحلة في أفئدة أولئك البغاة، وإن طيب بعينها مرتع كل دسيس وكل خبث. أما القوم الأعلى النبلاء والأكابر فيقولون: جزاء ما سولت لهم أنفسهم. لكن لم تكن محاكمة بالشكل المتعارف عليه، كانت فرمانا ملكيا صرفا. اقتيد 13 ساق لهم قدرهم مأساتهم، وفي ساحة القصاص في واد يجاور معابد الآلهة العظام بدأ حفل رادع ليلهو آلهة الكرنك حسب ما يحلو لهم. في الكرنك تتشطف الآلهة من التسامح كما تغتسل من خطاياها. في الكرنك يولد في كل يوم جديد زمرة من المستبدين والأوغاد، ويكون الضعفاء هم ثمن اللهو الآثم. 13 من شباب عمال الجبانة يترصون فوق منصة من خشب بلوط مصلوبين في أوتاد من بأس، والساحة مليئة بالجموع الغفيرة التي دعيت لتشهد حفل القصاص. في بطء يشير ثيثي نحوهم مخاطبا بام: هؤلاء وجب عليهم غضب الآلهة. وفي بطء أشد يستدير نحوه بام قائلا: وهل استوفيت الأدلة بذمة؟ يؤكد عليه القوم أن 13 أوشكوا على قلب نظام الفرعون وأنهم قد ثاروا على أحكم رجال الأرض. الثورة بعينها مدعاة للسخرية، من يملك قراره يملك الثورة، من يملك قوت يومه يملك التفكير في الأمر على هذا النحو، من يملك ثوبا يمكنه التباهي والتأنق. لكن الحقيقة أن من يملك المصائر فهو في النهاية قد ملك الأرض ومن عليها. هي ليست طرفة فقط لعلية القوم، بل خلاص مؤكد من سوس استفحل في متن البلاد وكاد ينخرها لولا فطنة الوزير ثيثي ورجاحة عقل سيد الأرضين. هي ليست طرفة أصلا، ففي جميع الأحوال هي معضلة. من خلف رؤوس هؤلاء الذين سيقوا مثل قطيع من حملان عميان يخرج رع زاهيا محتفيا بحكمته مبددا لعتمة الأذهان، يخبر الجميع أنني ساطر للنهايات ومبتدئ للأقدار. يخرج كأنه يستجم من عناء الطواف في السماء طيلة عهد الكون، ليروح عن نفسه باشتمام عرق الخوف المبذور من أبدان 13، يعانق تيجان الكبار الجالسين في منظومة مرتبة لبدء تنفيذ العقاب، يلمع فصوصها بأشعته المسلطة. وما أقساها، وجوه 13 شاحبة تلوح فيها معاني الهم وعدم التصديق، العيون جامدة لكنها ترتعش ارتعاشة زمن محطم، وهذا الصف المتراقص تحت عيون رع يعد بذبح فذ فريد غير مألوف. في غضون دقائق تبدأ الموسيقى المواسية، إن جمهور طيب الأشراف يحبون على وجه العموم سماع هذه الموسيقى الطقسية المنبعثة من فرقة التعزية الواقفة خلف الحشود تنعى بموسيقاها رحيلا آت للمصطفين 13. وإن الحشد الواقف يشهد المتنوع المنتبه بكل حواسه المندهش فيهم والسائم المتابع وغير المبالي الرافض والموالي كلهم تأثروا فورا بعمق التعبير الحزين الخارج من فرقة الموسيقى وبصدق مواساته. وبدا بعضهم قد غار في تأثره، قد التهبت حواسه أو استنفرت غرائزه الإنسانية، قد استبد به خوف من الآخرة أو حط عليه فكر عظيم. بدا بعضهم أن نزعة الإحساس الحي الأصيل بالمأساة والتي لم تكن ارتجالا أو محض قدر أهوج بل كان مرتبا لها بكل دهاء قد دفعهم لأن يحنوا رؤوسهم بشعور مرهف فوق صدورهم ويبدأون في نحيب صامت باهت. 13 لا يفهمون ما الذي أجرموا في شأنه لدرجة توجب العقاب، وحتى لحظة طلوعهم فوق المنصة المعدة وحتى حين صدور الحكم ذاته وحتى وهم يتساءلون التساؤلات العاجزة الواهية لا يفهمون. لفيف من القادة وكبار الموظفين والأشراف يجلسون في انتظار التنفيذ، راعى نفسه يطل مسترعيا انتباهه جو المشهد، ذلك المشهد الغني بالانفعالات المتضاربة بين حزن وانبساط، بين استسلام ومكر، بين وداع وبين ارتياح. هكذا تماما بدا المشهد، تتدفق خلاله نبضات ملتاعة، موجات متسائلة من أذهان 13، نشيد النعي الجبار، نغمات كئيبة محبطة مفجرة للشجن، تارة تبدو مثل زمجرة عاصفة أو هزيم رعد يجري صاخبا في فضاء لا متناهٍ، أو تارة نسيم رقيق من ذلك الذي يمضي في السهوب في الحدائق ويغرق في تأويلات حافلة بالتناقض. هكذا تماما بدا المشهد، لا الفرقة تبدو ستتوقف عن العزف ولا القدر يبدو سيفعل، كل ما هنالك أن الخط الواصل بين كل هؤلاء هو المعاناة لا غير، وإن اختلفت مظاهرها يتسحب اللحن الشجي منصارما والجلبة القائمة بين الحشود تتراخى، والكاهن المخصص هو ذا يرفع يده اليمنى ويمضي يتلو في صوت جهير: يتجلى الإله العظيم راع داخل مركبه الإلهية في اليوم الذي تحاسب فيه الأرواح عند بداية إحصاء السنين. تنخفض وتيرة الصخب، يسود الهدوء، بعد قليل يدق ناقوس البدء من آخر صف الحشود ليبدأ المنفذون عملهم غير الرتيب ولا الاعتيادي، وقد خصص لكل واحد من 13 منفذ، وبسكين حامية طويلة ممتدة إلى الأمام كامتداد الفزع ذاته شرع كل واحد في جز رأس ليتدفق نحو الأفق لون أحمر مزبد. والآن ليست تلك آهات وداع فردي ولا أنات أرواح مغادرة، إنه تحذير القدر من فداحة ما يؤتى، يحذر وقد أخضلت عيون البعض بالعبرات. نعم، إنه هو الوداع الصاخب، إنها الهفوة الطاغية الضاجة المؤدية للجنون بعينه، والرؤوس المليئة بالحياة منذ قليل تجري فوق خشب المنصة تخضبه بالتساؤلات، تتبعثر تشكل علامات استفهام ليست مجازية، وبام يرتعش وقد أسجيت عيناه كأنه يغادر مع من غادر، يتمتم ذاهلا: لا تكبحوا روحي ولا تقيدوا ظلي، افتحوا لروحي ولظل الطريق حتى أرى الإله العظيم في داخل مقامه يوم حساب الأرواح. بعد لحظات كانت ترنيمة النحر تسيطر وحدها على آذان الحشود المفتونة بالتعاسة. لا تنعو أرواحنا. هكذا كانت تهمهم الرؤوس المطروحة أرضا، فنحن أولى بنعي أنفسنا. الطيور ذوات الرؤوس الآدمية، أرواح الموتى، ومن خلفها ظلال الموتى ترفرف في أسى وفي حنق. وبام لم يزل يرتل في أنين: إني أسير، رغم أني متعب أسير، على شط النهر أسير، أتلقفهم في العالم الآخر وبسلام أمضي بهم. يا أيها الذي يلمع كالبدر الذي يتوهج، اسمح لهؤلاء أن يتقدموا وسط زمرة التابعين لك من الأرواح، على الذين هم في ضوء الشمس يطلقون سراحهم. وفي غير توان بدأت مراسم الهلوسة، سلخ الأجساد التي ظلت معلقة مصلوبة في أوتاد من خشب ومن دون رؤوس. تتقشر الجلود التي ذبلت في هنيها، وكأن جازروها ينتشون من مجرد رؤية الدم المنهمر يغطي المدى. ومن أسفل يجلس الكبار، تنصرف عيون الحشود عن المشهد ولا تطرف، ابتسامات باردة لا رجفة فيها ولا أي شعور من أي نوع ترتسم فوق شفاههم. يرفعون كؤوس النبيذ ويحتسون الشراب والدماء، يجرعون المصائر في رتابة وفي بلادة. ولي العهد يمرح معاثفيه، ومن فوقهم يجلس على محفته الوثيرة إله البلاد بعينه وحنخ، وبعينيه نظرة رضا لم تحملها منذ زمن، وكأنما لا ذنب يقترف ولا شيء يجري أمامهم، فقط عقاب واستوجب. الحشود تتباعد، تتقهقر، تفسح الطريق للدماء والدهشات والأرواح المقبلة ترشق بينهم. الأرواح الثلاث عشرة لا يشعر بها إلا بعضهم، ويراها البعض الآخر جلية واضحة ترغي عيونها بالوعيد. والسلخ على المنصة معمل، والصمت بين الجموع يشيع ببطء يشيع، يتحول إلى كبت قهري غير ملموس، كأن ضربة نافذة من ضربات الآلهة قد سقطت على الرؤوس. تنطلق الأرواح لا تلوي على شيء، ربما الوعيد لا غير. وفي حنايا الصمت الموجع الحسير بدا صمت الحياة بأسره، حزين، فخم، حاد، ما ينفك يزداد حدة وقوة. هذا له الآلهة العظام؟ هكذا يكون مصير المتعبين عيشا وموتا؟ هكذا منتهى الأشقياء؟ الأرواح تتساءل، ولا يبقى بين الحشود إلا التساؤل. لكن لا التساؤل قد يفضي لإجابة، ولا التحسر قد يداعب الأمنيات. فالجالسون يحتسون الجعة والنبيذ ترحما على أرواح المشاغبين، أثلجت قلوبهم شكرا للآلهة على الظفر باستعادة الهيبة والمكانة لتاج الفرعون المبجل. ولا التدارك الآن، ولو من باب العبث، قد يصيد الأرواح المحلقة ثانية. الكون الآن مجرد ظلال تنحسر جميعها في 13، تطوف فوق الحفرة التي شقت في لحظات ببطن الأرض لتصبح مثوى للأجساد الرخوة، الحفرة التي لم تسع كل الأجساد المسلوخة فأهيل عليها التراب لتصير تلا عامرا بالخطايا، وأرضا تتشرب الدماء في ظمأ عظيم. ولا ترتوي، لن ترتوي أرض الخطايا بدماء الأشقياء قط، والتل مع الزمن سينمو، سيظل محمرا متعطشا للدماء ما ظل التاريخ، وسيظل النبيذ الأحمر راحة دافئة في أجواف العظماء. كان النهار يلملم أشرعة مركبه، ورأس بام يخفضها غير قادر على النظر نحو التل العالي. يقول في دمدمة: نعم، أصبحتم مبصرين يا أيتها الأرواح المذهولة الطالعة عبثا. ذهبت آلامكم المؤقتة وحلت الراحة الأبدية. دعوكم من الأرض العمياء الظامئة، فمسكنكم السماء. لقد مضت نظراتكم الدنيوية، استعطموها بنظرات نبيلة صادقة. سوف ترنوا إلى معنى الحياة الحقيقي. أظنكم الآن تفهمون مغزى الشقاء الإنساني والسعادة الحقيقية. ستعوضكم الآلهة يوما، صدقوني، وسيعرف بعد اليوم كيف يذكر التاريخ بأن ثمة أشقياء يصعدون إلى السماء كذلك. كان رأس بام يزداد حناء، يطأطئ في ألم، وقوامه يزداد تضاؤلا. كان يتساءل: ما الذي اقترف؟ هل أبيد العمر هدرا؟ والرسالة مؤداها؟ هل يقمع المغلوبون لمجرد تهيؤات افتراضية من أدمغة غلفها النعيم الزائف لا غير؟ كان يتساءل: ما جدوى الشعائر التي تقام سرا في دجى الظلام بقدس الأقداس؟ ما جدوى أن يتطهر في بيت الصباح ليأخذ المبخرة متقدما نحو المذبح حتى ما تبدد رائحة البخور حضور الشر؟ ترى هل قام بواجبه أم أنه أخرس وضيع؟ كلا، لابد من أنه لم يعش سدى، لابد من غاية لحياته، لابد من أن حكمة مرجوة في أحلك مواقيت الشر تشهد على ذلك متون المعابد المحتشدة بالتدوينات الطافحة بالمعاني والإجابات، القرابين التي تنال رضا الآلهة، القرائن المتلوة على جدران المعابد، الصلوات، الابتهالات، تشهد على ذلك مقامات الصاعدين في السماء. يشهد التاريخ، يشهد الإخلاص لرغبات القدر، يشهد آمون، را، خنسو، مت، حبي. في يوم القدر يشهد كل إله بما تمليه عليه الألوهية. ذلك إن بدت هكذا الشهادة، فهكذا يمحو التاريخ بعضه بعضا. ومن عينيها تطل الحيرة، تجلس خرفانة ولا تخاطب أحدا محددا، تتحدث إلى الهوام، إلى ساكني المكان من جنس غير البشر، إلى نفسها حتى. تتحدث وهي ترنو بعينيها الواهنتين صوب الكوم الأحمر الرابض في بؤس. يا لها من دماء طاهرة أريقت، يا له من سر عظيم اختبأ في طيات التاريخ. ثمة ولد لي يغفو هناك في اطمئنان، وأولاد آخرون، فرفقا بهم يكوم الحيرة. كن ملاذا ولا تكن عذابا، ارحم من عاش في جوفك طيلة السنوات. لكن يا لك من تل بائس كبؤس كل الأشياء، ترى إلى أي مصير ستؤول النهايات؟ إنما يبدو أنه وكلما جفت دماؤك ولدت أخرى من جديد. أقصوصة يدوم حابي للبغاة وللمتوسلين على حد سواء. أخدوده من غير انحياز ولا أرجحية يشطر البلاد. من فوقه ترفرف الأجنحة البيضاء والسوداء. نهر النبيذ يركض بلا معاناة أو اكتراث. نبيذ أحمر يسقي الضفاف والأشجار وأفئدة البشر. اليوم كل شيء أحمر، وكانت السماء أيضا. حفل الوداع. بردية نختنب قبل الأخيرة، في نوبات مداهمة الشرطيين لمن أجرم أو انبغى عليه عقاب، في المشاورات وفي الشؤون العليا، في الاحتفالات وكذلك في المراسم المهمة، في خصوصيات الأسرة وفي مقتضيات الترابط العائلي، لم أكن إلا بالجسد حاضرا، لم أحضر يوما برأي أو عقل. كم من مرة أكاد أهتف: لست أبا يا سمير الآلهة، لست أبا، أراك مجرد نقش باهت على جدار معبد مهمل لواحد ممن استوجب رحيله. ولكن هذه النغزات تجيء ولا تجيء، نوبة شديدة التكبيل ونوبة شديدة الوسوسة، تجيء توهم قلبي بشفقة ثم تجيء تدعوه تنظيفا من غبارها، نغزات أصلها قدر العشرة وأواصر الدم، تتفرع إلى هلاوس خيالات ذكريات تعلو كيفما يتفق وتتلاشى بلا بوادر. شيد أبي كل الحصون إلا حصن الحذر من الكتف القريب، الحذر من رغبة تسكن ولا تفارق، رغبة ابن إن اكتملت عظامه فكر في ذات السطوة المأمولة والتي تتناحر عليها أوطان، ابن يمتلك نعش والده، يمتلك الخلاص الأخير، ويمتلك الحيلة والشغف المليء بالهوس المشروع، رغبة كبير قوم برأس سلسلة المقام ترب كفاية لرصد المثالب والثغرات، السلاح الأوقع تأثيرا عند الخيانة المستبعدة جدلا في خيال الأب السطحي، رغبة أخرس قد يقوم في ليلة بهوى سائم فينقلب ويشبع الجسد اللدن المطروح تحته بطعنات مكبودة. كل الأهواء يا أبي محتملة، وكل التوقعات يا لو تدري واردة، حتى أهواء الفقراء الذين يكدسون شقوق طيبة ودروبها، ماذا لو تألبوا على الفقر يوما وبصدق المعاناة نفسها. لقد ملأت يا أبي البلاد بالذهب والجرانيت والفضة والعقيق وبذور التفرد والتباهي، إنما كدست بها خزائنك أنت، ولم تملأ رغم ذلك نفوس الناس بالرضا، بل بذرت أيضا بذورا من حقد ضارب في أعماق المملكة، فمن يعرف حقا أليس من اليأس ما يدفع لملاقات المصير في غير اكتراث، ومن اليأس ما يهدم ممالك، من اليأس يا أبي ما يقتل بعجز ضرير. لن تتكرر إذن تجربة الانصياع ثانية، ولا تجربة اللهاث وراء شهوات بلا معنى، ولا تجربة أنا السابقة في استشارة الضمير، فحط الضمير أعياه طول الصبر. أي صلاحية بعد صلاحية الأمان نفسها؟ من تأمن إن لا تأمن نتاج جسدك المصون يا ربيب الآلهة؟ في يدي قنينة السم، لكن فيما تختلط؟ في شراب؟ في طعام؟ في نزوة من نزوات الملك؟ فيما تختلط وكيف تختلط؟ على بساط عقلي تستلقي في داعة وخمول تصورات عما قد يكون، ذلك لو سددت الآلهة خطايا وجهة المصير الجميل، تلعلع التصورات وتستبق النتائج. أجدني إلها هبط من السماء ليجول الشعب أبصارهم في بهاء طلته، لتأتي الأفواه تلثم في وضاعة الأدنى، عبر ذلك ربما يداخلني عطف على الجميع فأمنحهم رضا الإله المطوق بين ذراعيه جلال الملك. لكن هيا لملم رجاءك يا أبي وارحل قبل أن أنسف صورتك من أمامي قبل الموعد، لا تستجدي، لا توغر في نظرة الاستعطاف المبالغ فيها وغير المحتملة، لا تهمس في خنوع. بني تذكر أي ابن كنت، ابنا يجافيه القدر أكثر مما تجافيه أنت، ابنا يؤوي كل مساء تساؤلاته في صدره ولا يغفو، ابنا يرى من عدم صبرك على الشهوة ما يديم الأسى في قلبه لأمد الدهر. أنت كذلك، فلا تواجهني بمثل هذه النظرة المعادبة، ولا تنتظر مني بعد ذلك أي تسامح، امضي عني بكبريائك المحط فوق صخرة الجلد المرير، ووفر رجاءك للآلهة ربما تصفح عنك، ووفر توسلاتك للسماء التي لابد من ستتجهم عند صعودك المهيب. لست ابنا بمشتمل اللفظ، ولست لي أبا بمقتضى الدور، فامضي امضي ولقاؤنا يوم الوداع الأعظم. في يدي قنينة السم المعطر، وفي أحشائي تستعر نار بدت دون انقضاء. بوابة للدوران. خيرا فعلت يا سمير المعوزين، جئت يا صباح المدينة أخيرا، يا صانع السكين بقلوب الجبناء أمثالي. لحظة خروجي من البار، لحظة أن أتماثل للوعي ثانية، ولولا حقني صوته، لو دب في خلايا عقلي توجس، لو مضيت أتلفت حولي والهلع لم يزل يداخلني ولم أشعر إلا بانتصاب شعر رأسي، لقلت إن عطلة هنا من حولي في الأجواء، لكن الهلع قد يأتي أحيانا من داخل الرأس لا من خارجها. هكذا تنقضي الحكايات، فزع فلوذ فإلهاء فتذكر. لم يمضي غير سواد ليل كان فيه حدث المذعور، وقلبي المشطور نصفين من هول ما رأيت، لكنني الآن أسلم إلى منطقة رمادية بين الآن تيقنت، وعيناي تستجوبان وجه الصباح المليء بالغماس، وقد بدا لي أن أوله مثل آخره، صباح ممل يأتي ليمضي فيما تمضي الأشياء كافة في سلام والتهيؤات كافة. إن الظنون أخذت تنداح من أعماقي بعد أن بدا لي كذلك أن ليلة من استواء العقل هي ليلة كافية تماما لتوكيد ذات الهيئة إياها، فأراني لست أكثر من طائر جريح يرفرف بجناحيه عبثا ودون ما جدوى، وسوف أظل جريحا إلى ما لا نهاية. أتضرع إلى وجه أمي المرتسم نبضا داخل فؤاد السماء في جزع، انظري انظري ماذا حل بي قبلك ومن بعدك، تطاردني الأشباح ويطاردني الماضي، وصداع العالم يفسخ المعالم من حولي. انظري يا أمي جيدا لعلك تستطيعين الحكم. ما زلت أتملى في المأساة بدهشة الغريب، ما زلت لا أصدق أنني بلا أب تماما كما يقولون، ما زلت أسكن الهياج في صمت مخزن، يراودني وجه أبي الذي لم أره، كأنه وجهي، نفس ملامحي، نفس عجزي، وأنا أستشعر صدمته في عمق. بل ولك أن تتخيل أنني قد أشفق عليه على علته في اللوذ بالفرار. كلنا في النهاية نست عاجز، سواء قدرا أو قسرا، ولك أن تعرفي أن التفاصيل أمام عيني في شكل الذباب، ذباب يروح وذباب يجيء ولؤم لا يفيء إلى منتهى. قد مكر بنا يا أمي، قد أجدني منتفضا في مكان انتفاضة عجز أبي، مصعوقا ليس فقط مما سمعت أذناي منك بل مما تخيله عقلي البائس، ذلك التخيل الذي أوحى لي في وهلة أنني بت رجلا أخيرا. لكن أي رجل؟ أنا جرعة مكثفة من خزي تندس في هيئة رجل. ضاق صدري بالألم يا أمي، وبمثل تلك النظرات التي تمشي من العيون نحوي في صلف، تمشي في خطوط معوجة متعرجة لتبلغ غايتها في إذلالي، لتخربش فضاء الطمأنينة أمام عيني فيتعكر المدى ولا أشهد الراحة أبدا. ذات المأساة يا أمي بعينها التي لا ألبث أتوه عنها حتى لا أتوها عن نفسي إلا وأجدني قد عدت لها مجبرا بإرغام القهر ذاته. قف، لا لن أقف يا عطلة، لو استطعت اطلع خارج المعبد، هنا في البراح معي الهم المرير ومعي أيضا النجاة منك، أخرج إن استطعت أخرج. قف، الخطوط المشبعة بالماضي تجر الشوارع نحو مصائر مبهمة. هيا يا أمي استمعي إلى كل ما يفور بداخلي من أسى، وامسحي دموعي بطرف جناحك الأبيض البعيد، قربيه مني وامسحي، راقبي من أعلى ضياعي في هذا العالم من غيرك كما كنت تراقبينني من أسفل. ارثي لي وسأرثي لك، وسامحي أبي العاجز الذي غيب عقله مبكرا، تدرين تماما ما حل به، ولولا المس ما تركك تعانين، ولكان عرف أن له ولدا يعيش في برار القسوة من دونه. ولا بأس يا أمي، لا بأس، قد ماتت معك كل المدينة، أرى كل شيء الآن منقضيا، وأراني أنزلق نحو نهاية سعيدة فرائحة العفن سوف تسود حين لا تعود الأشياء معشقة في أماكنها، فلا بأس، سوف يسود العفن وتنتهي مأساتنا. استدرت مع استدارة سور المعبد، لا ألوي على هدف، مجرد الصباح فقط، وقد جاء. كان السور صامتا كالعهد به، وكان الصباح المتجعد صامتا خاليا من الأشياء خلوا مستفزا. كان الصباح مظلما أمام عيني، لا يتجول في أثنائه بالقرب مني حول سور المعبد إلا بضعة كلاب ضالة في عينيها سور بدت تخرج من ماض عاطن بعيد. مزامنة. يشرق المبجل وحانخ على الكون مزامنا لإشراق راع نفسه، ويطل على التفاصيل كشجرة مورقة يحمل بين عينيه جوهر الملك بأسره، ويحمل على كاهله مظهر السلطان والحكم. يحتفلون به احتفالا خاصا عند أن يستيقظ، يجد طائعه الأخرس أول من يحييه هذا الصباح كعادة كل صباح. اليوم عيد آمون، تغرق المدينة في الاحتفالات والبهجة، والقصر مليء بالأتباع يهيئون أنفسهم ويهيئونه لرحلة الاحتفال المجيد المنتظر. الحلاق الذي يدخل أولا إلى حجرة سيده ليقلم أظافر يديه وأرجله، ثم الكهنة الذين يلاحقونه واحدا بعد آخر بالتعاويذ والطقوس المباركة، تلات الأناشيد المقدسة الذين يقفون خارج باب الغرفة ويتلون في صوت متواتر، والخادمة التي تخلط ماء الحمام الدافئ الذي ينتظر الملك بعطور النعناع. في تثاقل ينهض الملك، يقدم كل هؤلاء فروض التحية، ثم يخطو نحو حمامه بجسد متكاسل، يهب جسمه للدغدغة المستلذة، ويهمض عينيه عن صحو الكون كله. يعد هذا الكون ليس أكثر من وسيلة للأبدية، معبر للحياة الأخرى. الدنيا بضجيجها وبهجتها ومآسيها ليست سوى تفاهات يتلهى بها من لا يدرك حكمة المأوى السماوي فيصرف فيها حياته الهوجاء دون أن يدخر. هكذا برمتها الدنيا، لا عون فيها ولا طائل منها. إنما ما سر هذه الحكمة المتأخرة يا واح أنتف؟ ضحك في نفسه بألم. أكمل، الآلهة تتخير ميعادا بعينه وبمقتضاه تهب الحكمة، وإن الآلهة حين تختص واحدا بالرعاية فهي تهيئه للمثوى البعيد النعيمي بترتيب محدد لا دخل ليد خليقة فيه. ربما ذلك تماما ما تفعل معه، تؤازره وتقف جواره في سند عظيم، فمثله مثلها إله يعيش على الأرض بين الرعية. يستقبله الخدم بالزي الملكي الفخم، يضعون فوق رأسه الحليقة شعرا مستعارا مستدير الشكل، يحوطه إكليل معقود من الوراء، تتدلى خصله فوق جيده، يلتف فوقه ثعبان الكوبرا المصنوع من الذهب، منتفخ العنق ومنتصب وسط جبين الملك المعظم. عيدك اليوم يا إله الآلهة، يا آمون المجيد، ترى كم من الأعياد عايشناها معا، وكم من الأعياد ستعاش دوني. لماذا لا يدوم الحماس كبداياته المتأججة؟ ولماذا يعتريني خمول البدن؟ أستميحك الغفران، لست سوى بائس يسرف في خيالاته. حنيت هامتي لك طيلة أعوام عمري وبت منغصا بالفتور. أستميحك الغفران فأنا بائس، ولعلك تعلم عن بؤسي، لكن ما جدوى الاحتفال بك وسط كل هذه التعاسة التي ترتع في البلاد؟ يستنفد الجميع تحيات الأرض وهو يهبط سلالم القصر في خطوات ملكية ينتابها صلف فطري، ينحنون ويقبل بعضهم فوق يده يلثمونها. أتباع يقول في نفسه: كل هؤلاء أتباع، من أصغر خادم لأكبر موظف، وسوف يتبعون غيري لو قضت الآلهة بصعودي، فأي إخلاص وأي تبعية بلهاء. يتحرك موكبه وجميع رجال البلاط في صحبته متجهين لمعبد آمون في مقاطعة الكرنك. اليوم استثنائي، يأتي في موعده من كل عام، ولا يختلف من أمر بؤسه ولا من أمر البلاد شيء. يتساءل لماذا عليه أن يفتتح كل أعياد طيبة لمجرد أنه الملك. يتسع الطريق والموكب يزحف بداخله كحية طويلة داهمة، أعلام زاهية تتأرجح فوق صوار السفن التي تكدس ضفاف النيل وتتمايل في زهو وفي فخر. الساحات حوله تعج بالغناء والرقص، وحلقات من المشاهدين للموكب ينفرج عنها مرمى البصر. يمر الموكب وتلاحقه الهتافات، في سأم يلوح بيده وفي رتابة. تحاصره أشباح الماضي، ويرى نفسه في كل عين تطل نحوه من تحت عجلات الموكب. يهمهم: كنتم ملاذا في يوم غابر. تطوف برأسه أصوات الاستحياء التي كانت تخرج وسط الخرس وتشكو. هل تشكو الآن؟ مما تشكو لو أن لها شكوى؟ وكيف له أن يعرف لو أن ثمة شكوى؟ لم يعد يلتبس عليه أي شأن من شؤون الماضي منذ أمد، فالماضي البعيد أزاله وهج العرش من ذهنه، ولو حتى ثمة آثار ضالة لم تزل تجوب خياله. جموع الأشراف وكبار الكهنة وأعداد غفيرة من العامة يملؤون مدخل معبد آمون. هتافات هتافات تنبع من بين كل الخرس المسكون به المدينة. ثور أما الأبيض يتقدم من بين الحشود حاملا بين قرنيه قرص الشمس تعلوه ريشتان طويلتان، يعافر بحافريه ويغبر قبول الجموع بسحابات رمادية. يتناول الحراس الملك، عددهم 12 على الأقل، ليهبط من عربته فوق محفة كيما يلج لداخل المعبد. المحفة مقعد ضخم له مساند جانبية، مقام على قاعدة مرتفعة متوجة، جوانبه مزينة برسوم أسود في وضع السير، وظهره مزين برسم لمعبودتين مجنحتين للحماية. أكبر أبنائه ناختناب ولي العهد يسير مباشرة أمام حاملي المحفة، وبعض الأشراف يتنافسون لنيل شرف حمل المحفة، وأمام مستوى وجه الملك بعض الخدم يروحون بمراوح ذات أيد طويلة من ريش النعام. هتافات هتافات زاخرة بالرتابة والزيف. لا شيء اليوم قد يعبر عن مدى إحساسه بنفس الرتابة. الهتافات لا تحمل أي نوع من الحماس، كلها رتيبة وكلها يخالطها تلفيق الرعية. يتفقد الملك سير الموكب الذي يتداخل مع الحشود مارقين لجوف المعبد. في المقدمة مجموعة كبيرة وفيهم بقية الأبناء من كبار الموظفين والكهنة، يحملون الصولجان والقضيب والعصا والبلطة كرموز للشعارات الملكية. وعلى جانب الموكب أحد رجال الدين يحمل ملفا يتضمن برنامج الاحتفال وينظم تفاصيله، وعلى الجانب الآخر بام لا يكف عن تحريك المبخرة تجاهه وهو يتلو. ضاق صدره بالرائحة. لو فقط يا بام تبتعد عني قليلا حيث أستنشق بعض الهواء الصافي. يبلغون حجرة آمون، كل الحشود مكدسة خارج الغرفة حتى يتم تطهير التمثال المقدس سرا. يدخل بام ومن ورائه الملك، فينغلق من خلفهما مدخل الحجرة. يربط بام على التابوت الخشبي المغلق، ثم يبدأ في فض الختم الطيني. يسحب المزلاج، ينفتح مصراع التابوت ليظهر تمثال آمون الخشبي المذاب. تمثال مقدس يسجد أمامه بام، ويحني الملك المبجل رأسه. يدور بام حول التمثال بعد أن يستقيم واقفا، يبخره ثم يدهنه بالطيب ويدلك قوامه ليكتسي ببريق الدهان اللامع، فيبدو سينبض بالحياة ويذهب بعينيه في تسبيح نشيد التعبد. كل شيء في العالم ملك لك يا آمون المعطاء، أنت منبع كل خير ونحن رضوخ، تعلم عن نوايانا وعن رغباتنا الدنيوية كل شيء، وكما في استطاعتك أن تتدخل في أنماط أحوالنا باستطاعتك كذلك أن تسخط علينا وقت العصيان وتشيح بوجهك عنا. تطرف عين الملك في خشوع، يبدو كما لو أنه سيخر تحت قدمي آمون راكعا مبتهلا معتملا بالندم. تغشاه دموع لا تبين في عتمة المحيط، وبام قبالته يبدأ ينشغل في وضع أنواع من طعام أمام تمثال آمون، يبدأ في التطهير النهائي بالنطرون والمياه المقدسة والنربنتين، ثم يتسحب للوراء في خفة وفي هدوء موليا وجهه صوب الإله، وقد أخذ يزيل أثر خطواته ماسحا الأرض براحة يده، ثم استدار نحو الملك داعيا إياه للتقدم. في وجل مضى الملك يتخذ في الحلول مكان بام أمام تمثال آمون ويتخذ وضعية التعبد. آمون، أشعر بأني لا أراك إلا في ذات الميعاد من كل عام، هل هرمت يا آمون مثلي؟ هل انتابك كسل النعيم السماوي؟ لعلك تعلم يقينا أن ولائي وتفاني في عبادتك فوق مستوى الشكوك، وتعلقي بتلك الأفكار التي تعترك في ذهني لا ينال قط من قداستك، لكنني في واقع الأمر مليء بالصخب، لم أعد أنام يا آمون، لم تعد لدي راحة البال يا إله الآلهة، أسقط في يدي من أمر ذهني فلم أعد أدرك حتى مواقيت التعبد. تخيل يا آمون المبجل، وح أنتف أصابه خرف النهايات، بدني بات كخرقة لينة لا يمكنه أن يقام منتصبا إلا وسرعان ما يخر على أقرب مقعد. الأشباح في ذهني يا آمون، أشباح الماضي وخرافات العرش، خارج هذا الباب ينتظر السفراء القادمون من كل حدب وصوب مقابلتي، فبأي وجه سوف أقابلهم؟ وجه الملك سديد الرأي المتناهي في حكمته وعدله، أم وجه الرجل المليء بالخزي وبالتأنيب؟ أخبرني يا آمون، أي مأساة بعد الندم؟ أي مأساة؟ برزخ هي تلك الحياة العابثة، برزخ إما لسخط الآلهة العظام وإما لأبدية الألوهية ذاتها، أي واحد من أولئك سوف أكون؟ وبأي هيئة تنتظرني السماء؟ أشعر بأن محاكمتي في الأعلى قد أوشكت، وأنها لن تكون محاكمة مرضية. بأي حال وقد أنفذت من ذي قبل إلى راء العاقبة من أمر حالي، طلبت منه أن يجتهد في رصد ما يمر به كياني من قلقلة وعدم استقرار يا راعي آمون، قلت له إن التكهن لمجرد الإرضاء ليس مفترضا، عليه أن يأتيني بإيضاح حقيقي لا يحتمل أي تأويل آخر عما يساور ذهني. تخيل، جاءني بعد أيام يا آمون وفي يده مبخرة مضى يدور بها من حولي ويهمهم في سره، ثم قال لي ليس يأبه بازدياد كربي، إن الألم في النفس يا مولاي ظاهرة طبيعية يعاقب بها ضميرك ذاتك، انبش في ثنايا القديم واستشرف حلول الآتي، قمرك قد يخسف في ليلة بعينها خسوفا تاما، ستحتجب عن الأرض كما لم يحتجب أحد منذ أمد بعيد، هذا يا مولاي كما أمرتني الصراحة والإخلاص في الرؤيا. حين ذاك يا آمون صرفته وقلبي يغور داخل اضطرابه أكثر، وقلت في نفسي قد وجب على هذا اللعين الرائي إعدام لم يحدث لبشر لبجاحته في تفسير همي. يستمر الملك في مباشرة مراسم تطهير آمون، يبخره بتؤدة ويسكب عليه المياه المقدسة، يقدم له القرابين وهو يستطرد. أبي الذي تمنحني الحياة، كن راضيا عن قرباني. يستدير نحو بام، ينفذ له نظرة بعينها فيفتح الباب. تدخل الشمس الحجرة في سرعة وتحتضن وجهي الملك وبام. يطل تمثال آمون على الحشود زاهيا جميلا براقا، ترتفع الأصوات من الخارج تهلل: آمون يا آمون، يا واهب الخيرات، يا مالئ الشروق بعظمتك، نقف على أقدامنا شكرانا، تحتضننا ببهائك أيها السامي يا مبدع الحياة. تختلج المملكة بالأصوات، يهب حاملو القرابين ليقدموها لآمون، ترفرف أعلام الثعالب والصقور وطيور الإيبس الآلهة التي اصطحبت آمون في أسفاره الشاقة. تدنو المحفة لتحمل الملك، تطلع به إلى منصة قدس الأقداس مستقر الطواف الأخير. يربد الميدان بالهتافات، والملك يمخر عباب الحشود في بطء وفي قداسة، وحوله يتراقص العامة ويتقافز الأقزام في تشكيلات طريفة. يصعد بعضهم قربا من وجه الملك باسما، فلا يملك الملك إلا أن يبتسم بدوره من لطف هيئة القزم، لكنه يبتسم بشحوب ملحوظة. وفي الجوار فرقة لتوزيع الخبز واللحم والفاكهة والعطور والجعة. ما أقساك يا عيد الشبع، وما أقساني من ملك لا يشبع شعبه إلا في يوم بعينه، غير أن الشبع في حد ذاته أمل نسبي. تظل الحناجر تردد: آمون يا آمون، أحمل لنا بهجة، أطعم لنا فمن، وسنبقى خاشعين. تهدر الجموع والملك يمر من بينهم. اليوم كل الأبناء وكل المقربين يتواجدون من أجل آمون. هل تكون تلك ولو ومضة من سعادة؟ يجتاح الملك ضباب يتراقص، مؤكد هي تلك الحشود التي تتراقص من حوله، لكن الضباب يلثم مرمى بصره، يجعله يمضي إلى أعلى كمن يمضي إلى أسفل. سلام عليك يا أبي، سلام عليك يا أخي، سلام عليك يا آمون. كم هو عجيب سر ما تخبرني به في وسط هذا الظلام. مركب الشمس تتهادى بين أمواج السماء، تبعث للماثلين وداعة الدنيا ووداعة الآخرة. وبين منتصف كل المعاني يقف الملك حانيا عينيه نحو الحشود المعتركة بالأسفل. القشور، القشور تزداد كثافة، وفي هذا المنتصف لا تصبح الأشياء مدركة بدلالاتها، بل تصبح خليطا ما بين ماض وبين قادم. يقف حوله ثيثي وولي العهد الأكبر وبام وبعض الأشراف. يقترب منه ولده بابتسامة غامرة بالباجة، يناوله كأسا من نبيذ قائلا: كأس الحياة يا أبي المعظم. يتناول منه الكأس والتفاصيل لم تزل مضببة، وعلى مهل يرتشف مع مذاق النبيذ النفاذ مذاق كل الأشياء إياها، الأشياء القديمة، مذاق الحانات البخسة ودروب السكك المتشققة. يرتشف مذاق البائسات اللواتي حط بهن اليأس، مذاق الحسرة يرتشف، ومذاق الإجهاد. لم يكن للماضي أن يحضر شاهرا كل أسلحته، لم يكن للظروف القديمة أن تحيا من جديد، ولم يكن لسائر تلك الذكريات المريرة أن تومض من داخل نسيج الضباب كألغاز موجعة. يرتشف على مال ويستمع لتأوهات المساكين، يتساءل في حنق: لماذا تهتفون لآمون إن كنتم لا تؤمنون به؟ تعلو بتدريج كل الهتافات داخل رأسه: آمون، يا آمون، دعنا وامضي في رحلتك، فلا أنت ترانا ولا نحن نراك. تنسكب من قرار ذهنه التساؤلات كافة. يحوم صقر على المدى، وصقار يوحي له بالانقضاض عليه، على الملك نفسه ذي الجلال وذي المكانة السماوية. يساوره تخوف، وتعتمر ملامحه بالوجل. تتغبش جميع الصور، فيرى نفسه برداء من بؤس، والأخرس يسن سيفا ثم يمضي به داخل متن بطنه. يسن سيفا من شكوى ومن احتقار، ولهب يخترق أحشاءه. تستديم المشاهد أمام العين مضببة، ولا يقوى على الصراخ. يلتفت وفي عينيه نار مستعرة نحو ولده، يتشبث بذراعه خشية أن يقع على الأرض مسكونا بالحسرة. والهتافات تعلو في رأسه: آمون، يا آمون، دعنا وامضي، جب هذا الكون في مدار آخر، فمدارنا هوى نحو سفح العدم. يقبض على ذراع ابنه في ألم، يجلس فيجلس الجميع يتطلعون له باستغراب. يتلوى فمه وتشتعل أحشاؤه أكثر، وبأنامل مرتعشة يشير لولده أن يدنو بأذنه نحو فمه، يهمهم له: أنا متعب، احملني نحو الراحة يا بني، اكتفيت من هذا العرش اللئيم، بدلني بك، اكتفيت من العرش وأريد أن أقضي عمري الباقي في سلام، إنما إياك وتكرار ذنوبي. نظرة الهلع تفر من عين ناختناب، يسند والده وعينه تزدادان احمرارا وهولا، وسرعان ما يستدعي الابن القديم وبذات الرفق والمحبة. يصيح في عدم احتمال مباغت: زاري! يرد عليه ثيثي في تعجب وتلميح، وقد احتقن وجهه: ارتحل زاري في مهمة يا مولاي. يود ناختناب لو أن الزمان يعود للوراء بضع لحظات، لو أن آمون يسامحه، لو أن الفرعون المبجل يعفو عن إثمه. عينا الملك تغوران في محجريهما، ويبتسم ابتسامة واسعة وهو يولي بصره شطر السماء النائية. صوت آمون يأتيه من بين طيات السماء جليا رصينا: أعتق ملامح النور الذي كان قديما نورك ساعة حلك، وحرر طقوس الشعائر التي كانت تقال لأجل خروجك من أرض الموات مغتسلا من إثمك. ينحسر الكون في صرخة حادة: كأس الحياة، كأس هلاك يا أبي، ليتك ما قبلتها مني، وليتني ما كنت في هذا الوجود أصلا، ليتني نطفة ضالة تهيم في فضاء بهيمي. يتلفت حوله في جنون، وأبوه يسلم إلى خور مؤكد. الحشود أمسكت عن الهتاف، والصمت عم الرؤوس. الملك يبتسم، يحمل على شفتيه إقرارا بالسكينة: الآلهة لا تموت يا أبي، لا تموت، قم، قم لتغفر لي ثم امضي في سلام. وهذه الوجوه جميعها ما لها اليوم سوداء، بلون ليل لا قمر فيه ولا نجوم، ابكوا، أغرقوا أرض طيبة بدموعكم. هذه اللامبالاة، ألا يبالي أحدكم بأفول إله؟ احضنوا كل تلك الأشجار والورود والقرابين، واذرفوها وجعا على مولاكم، لا تقتصدوا في الرثاء، قد مات أبي. قم يا أبي، قم لمرة أخيرة، الآلهة لا تموت ولو بإرادة أبنائها. مركب الشمس ترتحل بعيدا في خوف وفي استنكار، والحشود من تحت كفت عن التساؤل. كل الفراعين تموت ويبقى خلفاؤها. مات الملك، ليكن، كم من ملك مات وهم لا يموتون؟ البؤس لا يموت. مات الملك، ليكن، كم غيره سيعيش؟ مات الملك، فليموت وليعيش ولي العهد أبدا. كانت العيون ممدودة نحو الأفق تحدق، بدت السماء محمرة حمرارا آسيا، وبدت المدينة تضيق عليهم وتحكم ضيقها، وكل الأحداث لم تكن قدر وقوع الملك صريعا أمام أعينهم. لكن في النهاية كل الأحداث تجري لمستقر في لا مبالاة. كان يجلس وعيط الله فوق قمة باب المعبد الحجري الذي لا يبالي بدوره، وبعينيه يسكن امتداد زمني خرافي. يجلس بانتظار صباح هش ككل صباح آت، وكان آمون انطفأ، والطبيعة تتحلق الحشود في أنفة وعدم اهتمام، كأن الكون يجري في نفس المسار. برديتي وكان التاريخ لا نهائي. استمعت إلى رواية الطيبيون للكاتب أدهم العبودي، تم الإنتاج من قبل ستوري سايد 2017.